يكون عيبا. أنا مثلا اشتريت الرقيق ثم قلت احضر، البائع لو أراد يفسخ نقول لا، العبد اعتقناه انت أصبح حرا وانتهى، لا مجال للبيع، فيسقط الفسخ بالعتق، لأن العتق إخراج لهذه النفس من الرق إلى الحرية، والإسلام يتشرط لذلك. نعم. كما لو وهب ابنه عبدا فأعتقه. كما لو وهب ابنه عبدا فأعتقه، يعني الأب أعطى الابن عبد ثم بعد ذلك أعتقه، فالعتق نافذ، وليس من حق الأب أن يستعيد ذلك العبد بعد إعتاقه. نعم. ولا يجب عتق بائع لنبيع ولا شيء من تصرفاته فيه. ولا يمكن عتق بائع لنبيع، لأنه باع وانتهى الملك وانتقل إلى أين، إنما له الخيار، إلا إذا ألغى البيع لأن له ذلك وعاد العبد إلى البائع، فله في هذه الحالة أن يعتقه. وأما إذا كان قد باعه فالمشتري اشتراه للخدمة واشتراه لمصالحه واشتراه للفائدة التي يجريها منه، فليس من حق البائع أن يقول أعتقته، وإنما من حقه أن يلغي عملية البيع. فإذا التغت عملية البيع وعاد العبد إلى البائع، فمن حق البائع عند ذلك أن يعتقه أو يعتق غيره من مماليكه. نعم. ولا شيء من تصرفاته وزوال ملكه عنه، ولا ينفذ غير عتق كوقت وإجارة للمشتري، ما خيار الآخر أي البائع، لأنه لم تنقطع. لا ينفذ إلا العتق، لكن لو أوقف يقول لا أنت أوقفت شيء ما ملكته حتى الآن. ومر بنا بأن الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، والآن أنت أوقفت هذه الدار أو هذه الأرض ما ملكتها بعد، ما تملكها إلا بعد زمن انتهاء الخيار، فإذا أوقفها فالوقف لا ينفذ حتى ينتهي زمن الخيار، وإنما الذي ينفذ هو العتق لتشوق الإسلام إلى الحرية، لأننا إذا ما نفذنا العتق لو عاد العبد إلى بائعه بقي رقيقا، فالإسلام يتشوق إلى الإعتاق. نعم. لم تنقطع عتقه عن المبيع إلا إذا تصرف مشتري معه أو البائع، فإن آجره أو باعه له، أو إلا إذا تصرف مشتري، يعني إذا حصل تصرف دليل على إنهاء العملية ودليل على الموافقة على البيع ودليل على لزومه، فنعم إذا تصرف تصرفا يدل على موافقته على إتمام البيع فنعم، وإلا فلا، ما دام مثلا هنا وقت ويمكن أن تلغى هذه العملية فلا يتصرف المشتري بأي شيء بأي تصرف إلا بالعتق لمزيته. نعم. أو إلا إذا تصرف مشتري بإذنه أو البائع فينفث، لأن الحق لا يأمرهما. ولا يتصرف بائع مطلقا، أي سواء كان الخيار لهما أو له أو لهما. نكتفي بهذا القدر على أن نكمله إن شاء الله في ليلة غد، ونقرأ الآن نماذج للأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول جزاك الله خيرا، نقول وأنت وجميع الإخوة السامعين، يقول لي أخ أصيب بشلل أسأل الله لنا وله الشفاء، ثم فقد النطق بدأ ما يتكلم وأصبح أخرس، هل تقبل شهادته بالإشارة؟ نعم. تقبل شهادته بالإشارة المعلومة، تقبل شهادته بالإشارة المفهومة. وأذكر مرة كان عندي في مجلس القضاء واحد جاء يريد يشهد وأنا لا أعرف شيئا من يعني من إشارته، فطلبت حضور شخصين ممن لديهم إلمام ومعرفة، فقلت لهم اسألي وعلى ما يشهد ما هي شهادته، فبدأ يعمل حركات بيديه ثم بعد ذلك أوضحاها، قال نشهد بالله لأنه أشار إلينا بكذا وكذا وبما يدل على كذا وكذا وقدرنا.